بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، وذكر ما قيل في طلب الرئاسة قبل وقتها وذم المثابر عليها وهو غير مستحقها. وطلب الرئاسة مذموم، وغالبا الإنسان في أول الطلب بيتأسى بالعلماء وبالشيوخ وبالدعاة، ويحب أن ينزل منازلهم وأن يكون على هيئاتهم وأشكالهم وأوضاعهم. وهذه آفة يعني غالبا لكل من يبدأ بالطلب، سواء كان يتعلق بالحديث أو الفقه أو الدعوة إلى آخره. فهذه الآفة إن لم يتغلب عليها صاحبها هلك. ولذلك يعني الأمر يعاد ويزاد أن سبب تصنيف العلماء لكتب الأدب هو إنقاذ الطالب في بداية أمره من مواطن الهلكة هذه. وهذه الأمور قد تكون خفية جدا، يعني ربما لا يطلع على هذا المبتلى إلا خواص الخواص، قد يتظاهر بالتواضع ويتظاهر يعني عدم طلب هذه الأشياء، ولكن بداخله موجودة ويحاول أن يخفيها، ولكنه يتمنى أن يصل إليها ويستحين الفرصة إلى أن يقفز ويظهر هذا الذي هو مخبوء. وهذا بخلاف من تمنى الرئاسة والمنزلة لله عز وجل، تمنى أن يكون إماما وأن يكون عالما من علماء الإسلام، لا أن يظهر على الناس ولا أن يتكبر ولا أن يعلو ولا أن يفسد في الأرض ولا أن يتعالى على أقرانه، لا، هذا بينهما أيضا كما بين السماء والأرض. ولذلك دائما الإنسان يتحرى الإخلاص فيما يطلب، حين يتكلم، فيما يتعامل به مع الآخرين، حتى أن البعض يغضب إن لم يرى من دونه يعظمه، وإن لم يرى من دونه يعني يقدره ويعطيه حقه، في نفسه يغضب ويتعالى ويتعاظم، وأيضا ينظر إلى من دونه نظرة ازدراء واحتقار وتقلل. وهذه الآفات هي الأصول الآن التي سارت عند غالب الشباب للأسف الشديد. يعني هذه الآفات هي التي جعلت أن الإنسان يعني مجرد أنه طلب بعض الشيء أو وجد نفسه بين أقوام جهلاء أو بين أقوام متعلمين، فوجد عندهم منزل، وجد عندهم مكانة، فيتعاظم في نفسه حتى أنه لا يستطيع أن ينزل إلى درجة دون الدرجة التي وضعها لنفسه، نسأل الله سلام، حتى ربما في بيعه وفي شراء، يعني يحب إذا اشترى شيئا أن يكرم، وإذا باع شيئا أن يكرم، وأن يرى هذه المنزلة موجودة عند الناس. فلذلك دائما الإنسان يعني يهذب نفسه ويحاول أن يصبر نفسه على هذه المنزلة، وأن يطلب ما عند الله عز وجل، وأن يعوضها خيرا، وأن يعلم أن الأمر إن كان لله على وإن كان لغير الله سفل. ولذلك ربنا عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبر على مر التعلم، ولما صبر على فرعون النفس وطغيان النفس، ولما صبر على هذه الأشياء جعله الله عز وجل إماما. ولما صار إماما ما أعطى وما يعطي إلا إذا احتيج إليه، إلا إذا احتيج إليه. فينبغي لطالب العلم في البداية أن يؤصل هذه الأمور في نفسه، وأن يجعل توازن بين الخمول وبين الرياء، لأن أيضا ممكن الطالب يأتي على الجانب الآخر تماما وينقلب ويؤثر الخمول والكسل والظل، فهذه أيضا آفة عظيمة حيل بينه وبين الاستمرار. إذ لابد أن نجمع بين الأمرين، بين أن أتعلم لأعلم، وبين أن لا أكون خاملا، خامل الذكر، خامل العلم، خامل المنزل، خامل المكانة، لا ينبغي أن أجمع بين الأمرين. ولذلك لما نقرأ في حديث الثلاثة الذين سعرت بهم النار: منهم عالم، وهذه فجيعة، يعني انظر كيف صبر هذا العالم على نفسه وتعنى في طلب العلم واجتهد، حفظ القرآن وأتقنه، وحفظ العلم وعلمه وتعلم وبذل، إلى أن وصل إلى منزلة عالية جدا، رأس من رؤوس الناس، وربما يشار إليه بالبنات، فجيء به يوم القيامة فعرفه الله نعمة، يعني هذه النعمة التي أعطيتها لك من وفرت لك سبيل العلم والحياة والمال والزواج وهذه الدنيا، ماذا عملت؟ طبعا هو متيقن تماما انه ما عمل الا الخير، وذلك هذه الافة العظيمة. ان انسان ربما يضع نفسه في صومعة او قوقعة شرعية، قد لا يزني ولا يسرق ولا ينظر الى الحرام ولا ولا ولا ولا اطلاقا، يعني لا يأتي افة من الافات قط، ولكنه عنده اعظم افة الا وهي الكبر، العلو، الرياء، والمتكبر لا يدخل الجنة قط والعياذ بالله. وربما يعني التكبر أيضا مغلف وفي صور كثيرة جدا. فعرف الله نعمه، ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول له الله عز وجل: كذبت. بينما هو فعل هذا يقينا كذبت، إنما فعلت ليقال، ليقال. وذلك طالب العلم خاصة في البداية إن لم يضبط الحركة، كان بعضهم إذا دخل المسجد يعني يشوف ايه اللي ممكن يعني يوقع في نفسه زهو، او ما الذي يظن به سوء، كان يقبض على يديه، لان هو مثلا بعض الناس ممكن تلاقيه تخين شوي، ساعة ما يمشي كده مثلا يمشي يهز شوي، شكلها ماشية فيها نوع من التبختر، يقبض على يديه حتى لا تختل، لا تتحرك، فيظن به ظان انه بيتهز. وكذلك ادب لنفسه انه يمشي مشية فيها تواضع، فيها خشوع بلا تماوت، إلى هذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. فهنا قال: كذبت، إنما فعلت ليقال وقد قيل. وذلك ربما هؤلاء المتسارعون الذين يقفزون سريعا بالنسبة للتصدر غالبا بيكون لهم إلى حد ما نوع من اللذة والشهر، بيجد لذة عاجلة عند بعض الناس وعند نفسه، فينسى يعني الغمرة التي هو فيها حتى يفجأ بهذا، ضيع العمر كله في هذا، في علم شرعي وفي وفي وفي وفي وفي، وكما قلنا ربما لا يأتي سيئة قط، لكن في هذا الكابوس، في هذا المارد. وليس معنى أنه لا يأتي سيئة أنه يعني أن السيئات أو المعاصي هي المهلكات فقط، أبدا، بل كان من أهل الجاهلية من كان يتورع أن يأتي فاحشة أو أن يشرب خمرا أو أن يظلم مظلوم، أبدا. كان بعض منهم عندهم قيم وأشياء، بعضهم بلغ به أن كان يسمع به في الكرم والجود والأخلاق وهذه الأشياء، كعمرو بن جدعان كان وكان وكان وكان. فلذلك ينبغي للإنسان يعني أن ينظر إلى مواطن الهلكة التي قد تؤدي به إلى تلف الدنيا وأدي. وكما قلنا طلب المنزل وطلب المكانة، العلو إذا كان لله جل يحتاج إلى ضوابط، المهم الإنسان يبذل الأسباب ويأخذ في طلب الأشياء لا لهذا الغرض، ولكن أولا ليعلمه الله عز وجل، وربما ليستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى. البعض بقى يبدأ كده من البداية بهي نفسه، إن أنا في خلال كم سنة كده هبقى شيخ الإسلام، وفي خلال كم سنة هكون معرفش إيه، وخلال كم سنة وهذه الأشياء، يعني ربما لا ينال هذا ويفشل، وربما ينال هذا عاجل ولا ينال من هذا إلا الصيت والحظ والسمع. وذلك بعض العلماء ربما ما اشتهر أمره ولا عرف قدره إلا بعد موته. يعني أضرب مثال مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ما أعلم أحدا من العلماء في العصور المتأخرة وقع عليه بلاء كهذا الرجل، سواء بينه وبين علماء الزمان، منهم من كفره، بل واحد صنف كتاب بأن من قال إن ابن تيمية هذا شيخ الإسلام فهو كافر، يعني مجرد واحد يقول كده شيخ الإسلام ده كافر، وصل بهم الحد إلى أنهم الحكام والسلاطين، حتى أن عمره كله قضاه في الحبس سواء كان في مصر أو كان في الشام، وقضى هذا العمر المديد الطويل في تعني، ورغم ذلك ما تعطر ولا تعثر، بل نرى كلامه كلام رجل آمن مستقر عنده من نعيم الدنيا. وذلك هو فعلا يعني كان يقول كلمة مشهورة، يقول: ما أفعل بأعدائي وجنتي في قلبي، أينما ذهبت فإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة. حتى أنه لما طرد من الشام في طرد الأولى، هو ما كان يتزوج، ما تزوج لما عنده وقت للزواج، وأيضا يعني ما حج، وقيل حج مرة ولكن في كلام يعني ما حج، كان حياته كلها بدعة، نسأل الله السلامة. حتى إن الأعداء، أعداء ابن تيمية، من ضمن أول شيء يعيبون عليه يقول لك ده ما حجش، نقص ركن أي سبيل. الرجل هذا منذ أن بدأ في تحصيل العلم وفي نشر العلم وحياته كلها في هذه الفتن، نسأل الله السلامة. فلما نفوه كتبت له أمه رسالة استوحشته، كان هو في الإسكندرية. فالشاهد أو الأمر الطريف أنه وصل، وصل إلى الشام، وفي الليلة يعني بات عندها الليلة هذه عند أمي، هذه الليلة أخذ ووقع في الحبس، إلى أن وصل به الحال إلى المتى وهو محبوس، مات في السجن. قيل لم يشهد جنازة، جنازة أعظم من جنازة ابن تيمية رحمه الله بعد الإمام أحمد وبعض العلماء الكبار. وانظروا الآن يعني بعد حقبة من الزمان كيف آل الحال، وخرجت كتب ابن تيمية وعلم ابن تيمية، والآن ما أظن سلفي على ظهر الأرض إلا ولابن تيمية عليه من أي سلف في بحوثه في مراجعه في فقهه في فتاوى في هذه الأشياء الكثيرة، التي حتى ابن القيم يقول ما أنا إلا ثمرة من ثمار ابن، حتى طلاب ابن تيمية كثير، يعني الذهبي ابن كثير جماعة، وكانوا يخفون حتى ذكر اسم ابن تيمية. يعني أظن أنا بحثت في تفسير ابن كثير، يعني أظن ابن كثير كان تقريبا يعني لا يصرح، يعني مجرد كده إيه، وقد قال الشيخ، سألت الشيخ أظن ما ذكر إلا ثلاث مرات، أظن هذا الله تقريبا يعني. وكذلك الذهبي، الذهبي قال جملة غريبة يعني، قال لقد كان في ابن تيمية حدة، يعني نوع من الغضب، وكان لله عز وجل قال فلو خفت هذه الحدة لكان عليه شبه إجماع، يعني كان عليه خلاف أولا، وهذه الحدة كانت في الحق في زمن يحتاج إلى هذه الصورة، أن يرى هؤلاء القضاة المعممون الشافعي والمالكي والحنبلي كلهم خالف الأصول، وهذا يخبط يمين ويخبط شمال. فكان هذا الرجل رحمه الله تعالى على هذه الثغور، على هذه الثغور، حتى أنه مرة من المرات تيقن أحد الحكام في الشام بأن هؤلاء المعممون يعني قد توافقوا على تغييره وإتيانه بغيره، وتيقن من هذا وحبسهم جميعا. ثم جاء بابن تيمية وقربه وقال أريد منك يعني أي حاجة كده فتوى أشف بها غليلي، حتى لو قلت يقتلهم أقتلها. قال أيها الأمير إن هؤلاء علماء الإسلام وحراس بيضة الإسلام، فكيف يقتلوا وكيف وكيف؟ قال أنت تقول هذا وهم قالوا لي كذا وكذا وكذا، قال هم يقولون أما أنا لا أقول. وظل هذا الرجل إلى كما قلنا إلى أن توفاه الله عز وجل عزيزا، وما طلب هذا المكان أبدا، وأوتي به بعد أيام. وشوف تخيلوا الآن مثلا دولة زي السعودية، قل بقى ارسل رسالة كده أنك لهم وجدت ورقة مخطوط لابن تيمية ب100,000، هيقول لك خد ال100,000 واديني الورقة. أي شيء، أي سواد في بياض بخط شيخ الإسلام ما شاء الله، ودولة كاملة قامت على تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكل من جاء بعده يعني هم عيال على علمه وعلى مكانته. فأنا أريد أن أقول يعني أن دايما الإنسان يحاول دايما ينحي المنزل والمكان، وفي نفس الوقت يترك الخمول والكسل، يعني دول أفتين عظيمتين جدا. طب لو واحد جمع بين المصيبتين بقى، واحد جمع بين المصيبتين اللي هم إيه ولهم لما جمع، عاوز يظهر وخامل يعني ما فيش حاجة وكسلان، وفي نفس الوقت نفسه إيه يقب على وش الدنيا، هذه أعظم بلية ومصيبة صلى الله عليه وسلم. فذلك الإنسان لابد أن يصبر ويجتهد في التحصيل. أيضا لابد يعني هو للأسف غياب العلماء الربانيين، لأن العالم هو أدرى بأحوال الأغمار الصغار، والعالم الرباني للأسف يعني الآن ندر، لأن قضية وجود عالم أنه ممكن يتابع الطالب الفلاني ويتابع العلاني وإلى غيره، ده رقم واحد. رقم اثنين، هذا العالم يكون محبوب في قلب الطالب، لأن بعض الطلبة مثلا أنت لو نصحته يقول لك أنت يعني بتسيء بي الظن، وأنا ليس في هذا الأمر، وأنا وأنا وأنا إلى غيره، لكن أين هذا الطالب الذي كما قال بعض العلماء أن يكون كالميت في يد المغسل؟ طبعا مش عاوزين كده، دكتور صوفية بيقولوا الكلام دي، لكن فعلا الطالب الذي هو يجد من يعينه ومن يأخذ بيده ومن يزجره وينصحه ويأطره إلى الحق، هذا غير موجود، ونفس الشيء غير موجود. إنك عمرك ما تلاقي واحد متفرغ أن يقعد بقى فضيلك ويقعد يفكر في دماغه الصواب والخطأ وفلان راح وفلان جي والكلام هذا الذي هو موجود. ولذلك كما يقال اتسع الرتق على الراتب. فهذه الأشياء لو بدأ الناس من الصغر في ذم فاعلها وبدأ في زجرهم فلا شك أن هذا سيثمر. وعلى هذا أيضا ليس معنى هذا أنك تقتل القدرات، إن رأيت شابا أو شخصا عنده قدرات معينة يجتهد في طلب العلم وعنده ثمرة في التحصيل وثمرة في الدعوة إلى الله عز وجل وله مكانة يستطيع بها أن يصل إلى الناس، لا شك أنك لابد أن تزكيها، لكن مع مراعاة أمر نفسه. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.